Amen. بعدين يا يحب النبي يصلي عليه كده انطاق صلى على الحبيب قل لله يا رب كده يديك الصحه وما تحرمش منك كده صاحب فضل دايما يعني يا رب ربنا يبارك فيك يا رب انا الاول بس قال يا اكبر صل على رسول الله صل على رسول الله ما يفتح عليك يا استاذ الله الله يا نور جمال النبي زي ما كان دي ثاني ايه الله يفتح عليك ها لا هقول هقول الله يفتح عليك ايه ده ده ايوه مش بقى الله يفتح عليك مش احنا خلي بالك كده من رب الله يديك النعمه الجميله الله الله الله الله يديك كده واحد اول بالك انت I'm sorry. يا مهندس يا مهندس كمان ده موجود يعني عشان خاطر كمان والله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. يا سلام على كده يا الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب. فكرت بحبيبك كثير بالصلاة على رسول الله. إيه عليك يا الله يزيدك من النعمة الجميلة دي. لك قوي إيمانك. الله الله يا شبيب يا حبيب. النبي دي صلى عن عند ربنا خلش بيها بالصلاة على النبي لهذا القبيل. الله يفتح عليك، الله يديلك من هذه النعمة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك فتوح العارفين بالله يا رب، ويسبل عليك ستر وغطاء يا رب. الله يكرمك في الدنيا والآخرة يا رب. الله يكرمك بالقرآن ويعافيك يا رب، ويبارك في أخواننا كلهم يا رب. صلى على النبي. الله يفتح عليك. صدق بالله اللي لادي مولد الشيخ محمد مصطفى، والله مولد بتاع الشيخ محمد مصطفى. ايوه ايه يعني اهل القران، وهو كان راجل صالح وطاهر وابيض زي اللبن الحبيب. الله يفتح عليك. ايه ربنا يكرمك ويفتح عليكم حق القران ويديكم عنا خير الجزاء. البركه فيك القران، ربنا يكرمك صحة والعافية وبارك في زوجتك وجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. كل إخواننا كلهم يجيكم عنا خير الجزاء. إن كنتوا يعني شرفتونا وطولتوا برقابنا وربنا ما يحرمنا منه يا رب. افتح عليك وتجلى عليك باسم الباص يا رب. تكمل يا بركة. أهلا أهلا نشكرك. افتح عليك. ربانية من عند الله قرآن خالص لله قرآن لله آه إخلاص لله الله يفتح عليك يا رب ربك يا رب كرم الله وكرمك كمان شويه وحياه سيد ابو عامر فجاه حياه سيد ابو عامر ان الذين عند ربك هو يا محمد اه ايش ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله الله يكرمك الله يفتح عليك محمد كان كريم الله يقوي ايمانك اداله الكرم اللي يستاهله اللهم صل على حضره النبي المدد يا رب المدد والله نبي طلع في كلهم اهل القران اهل فضل والله اهل القران وبيفهموا بيسمع القران قوي عليك اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على جمال النبي. طيب اللهم صل على حق النبي. هذا عليك يا محمد. يا رب يا رب. السلام على كده مين حلاوة طعامل لا يستعلي كثير الله يرفع شأنك الله الله الله الله الله كله شغال الله يرفع شأنك فاستقل Oh, جبنا من النعم الجميلة حياة المدر والله ربنا حيدي لك قوة وحيشرح صدرك إنما كمان والنبي يا شيخ لا تعريك صل على النبي صل على النبي صل على النبي يا عم صل على النبي كمان كده يا عماني صل على النبي أمال إيه والله الملائكة هي اللي بتقرأ حياة ربنا ملائكة الرحمن هي بتسمعك الواد والله جات في تعامل حاجة عظيمة والله يا نعم نعم نعم نعم في ارجع تاني حفرة النبي حفرة النبي يا الله سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.